قال الله السمع ليس بكل مكان ولم يكن في كل مكان لكنه يعلم ما في كل مكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.